شايف تواضع اهل العلم طبعا ايضا الناس هناك صفحة 21 صفحة 21 على البركة اين وقفنا؟ وكثيرا ما يطلق ناس نص الصفحة تقريبا في نهاية الثالثة نهاية اقول لك الصف الكام؟ لو سمحت طب اقرا العبارة بس انا هوصل لها وكثيرا ما يطلق على المعنى المصدري ده أول السطر كده؟ لا أول السطر إيه؟ أول السطر وهي ما كانت بس ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية وكالزياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ماله قال وكثيرا ما يطلق على المعنى المصدري الذي هو استعمال نروح بقى يا شيخ احمد للتصوير يبقى فيه اقرا لو سمحت نقرا من قبلها؟ اقرا من قبلها بس على كل حال اقرا بالراحه علشان يعني نحاول ان احنا السطر كام تقريبا اول السطر يا مولانا اول السطر في قوله وهي ما كانت علاقته بمشابهة معناه في نص الصفحه ده ايوه نعم حوالي 11 كده لا ما لعبنا هي قبل وقوله كنقص اهلي هات يا اولي من اوريك انت مش معلم عندي تمام انا معلم انه كنا هون اخر شيء وقوله كنقص اهلي هذا شروعا في تمثيل ما يطلق عليه الجاي بقى سطر او حاجه التمثيل ما يطلق يلا سيدي احمد المهم من اول او نقل يا سيدي قول من اول زي ما انت عاوز او نقل ماشي قال او نقل بين قوسين ده كلام النظم او بسبب او مع نقل اللفظ عن معناه اي او بسبب اي او بسبب بسبب ايه بسبب بسبب اه بسببي مش بسبب بسبب زيادة لفظه سيدي بيقول ايه في النظم ثم المجاز ما به تجوز بنقص او زيادة او نقل ماشي طيب بيفسر النقص بيقول اي او بسبب نقص اي بسبب اي او بسبب بسبب نقص يعني في كلمه سبب محذوف تمام ما هو في باء بنقص المجاز ما به تجوز بسبب نقص او بسبب زياده او بسبب نقص ماشي يعني سبب محذوف اه يعني لاحظ ان هناك سبب اخذناها من التعبير بالباء في صدر البيت وهو قوله بنقص فالمعاطيف بعدها معطوف على نقص فكما دخلت الباء عليها اللي هي السببيه فهي متعلقه بيهم برضه المعاطيف دول يعني بسبب نقص بسبب زياده بسبب نقص من اوضح الوضع حاجه يا شيخ احمد ولا انت عندك اشكال لا لا طيب اوكي او نقل اي او بسبب او مع نقل اللفظ عن معناه الاصلي او مع نقل يعني اما قوله او نقل اما ان احنا نقدر سبب او بسبب نقص او مع نقص او نقدر مع نعم يعني المجاز ما به تجوز بسبب نقص او مع نقص يعني الامر قريب او مع نقل اللفظ عن معناه الاصلي عن معناه عن معناه الاصلي الى معنى اخر للمناسبه بين المعنى المنقول بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه واضح يعني ايه كلمة اعزكم الله الغائط ديت اصلها اللغوي المكان المنخفض من الارض ذهبت الى الغائط يعني الى مكان منخفض من الارض الارض ماشية كده مستوية ففي مكان راح نازل كده وطالع تاني والارض كملت استواء فعادة لما الناس كانت تحب ان تقضي حاجاتها قبل يعني وجود الحمامات وكذا الى اخره تقوم تذهب الى الاماكن المنخفضه دي حتى لا تنكشف للعيون فنقل او نقلت كلمة الغائط من معناها الاصلي اللي هو المكان الى اطلاقها على الخارج النجس. وهذا النقل لم يكن اعتباطا، لابد من وجود مناسبة. فما المناسبة بين المكان المنخفض وبين الخارج، خصوص الخارج النجس اعزكم الله؟ المناسبة هي وجود علاقة الحالية او المحلية، الحالية في الغائط الخارج النجس او المحلية في المكان المنخفض، ففي علاقة ما بينهم. فبقى ما يقال الغائط المعنى الاصلي ده كأنه تنوسي حتى، يعني مع غلبة الاستعمال بقى ايه، ينصرف الذهن على طول للخارج النجس فصارت حقيقة عرفية. الغيط، نعم احسنت، احسنت يا شيخ، ودي ما اتخذ من الكلام ده. عندكم تقولوا الغيط برضه ولا الغوط؟ الغوطة غوطة دمشق احيانا، بس على خصوص المكان ده، لكن اماكن الزراعات تقولوا عليها غوطة برضه؟ لا، ولا غيط ولا حق، بلا حق في الاستعمال الدارج في العام بتقولوا حق ارض مثلا، او في عالم بيقولوا كرم، يعني حسب المنطقة. نعم كرم كرم كرم اصل ايه غوطة دمشق. انا قلت يمكن برضو ايه غوطة دمشق ايه؟ هي مكان يعني مثلا غرب دمشق في زراعات ولا هو بس فيها زراعات يمكن تكون برضو كذلك يعجوز. قال او استعارت كما قال دمشق، مش دمشق، دمشق فيها الوجهين دمشق ودمشق تقريبا جبناها مع الشيخ احمد دمشق. ايوه سيدي. او استعارة كما قال شو نسختي في طهر؟ نسختي في المبنى التالي. طيب بهاتها بقى وخد نسخة من الدولاب عندي وتابع معاها بعدين. في نسخ مش نسخ ولا كده ما بين الخضرة دي عفوا يا شيخ مصطفى، وانت ما نقلش حاجتك كلها؟ لا الكتب هنا. وليه هنا؟ شفتها هناك ليه؟ واكيد لو طبعا مش هيبقى مش هتكف في الدولاب. نسختي هنا ناسي والله، ده من ال نسختي هنا. انت لسه سايب كتب هناك؟ لا في هدوم بس. لما هدوم مهدومة احنا كمان هدومنا يا لدارك هناك، لكن انت سايب كتب هناك؟ لحظة لا الكتب هنا، انا زي من الكتب نقلت الكتب هناك. نقلت الكتب كلها يعني؟ اه نقلت الكتب عشان ممكن بين عشيات موضوعها الدواليب تتاخد. انا ها يا شيخ طاهر، بين عشيات موضوعها ممكن الدواليب دي تتوزع. ايوه نسختي بس انا كنت ناسي كده، نبقى عارفين ان الحاجة فاضية. انا هدومي بس احنا جبنا الدواليب. ايه؟ احنا مقدمين على الدولابين. ما احنا مقدمين على الدولابين برضه. ومكتبة، ده مكتبتي اللي هناك دي. يجيبوها ويعيدوا دهنها. يعملوا لنا واحدة جديدة بقى نحطها هنا نسد بيها الأجهزة كلها. أنا عايز مناسبة والله خالص إن ولا يهمك. في ذهول بيحصل. اتفضل يا شيخ مصطفى. كنت بتسأل على المناسبة أو شيء من هذا القبيل. المناسبة ما بين اللفظ والمعاني المجازية، هل هي علاقة وضعية؟ احنا الآن لما نقول إن لفظ الأسد يدل على الحيوان الزائر بالوضع وليس لوجود أدنى مناسبة طبيعية، هل نفس الكلام يقال في المعنى المجازي إن لفظ الأسد يدل على الإنسان الشجاع بالوضع؟ بالوضع الثاني. بالوضع الثاني هم ذكروا هي المناسبة دي يا سيدي الكريم، هي العلاقات التي المناسبات دي هي العلاقات التي تكلم عنها البلاغيون والأصوليون في المجال، وقالوا ان ما ينفعش استعمال لفظ وادعاء انه مجاز من غير علاقة، والعلاقات دي محصورة مش مبتكرة يعني. ومع تتبعها من الكتب وصلت حوالي 33 علاقة. كان مولانا زمان الشيخ علي في الحوزة كان كلفنا بتتبع هذه العلاقات، فوصلناها 33 من الحواشي كده، لان ممكن هتراجع في البحر المحيط هتلاقي مثلا ذكر 16. لما تتتبع حواشي البابوري وحواشي الامبابي وحواشي المتاخرين هتجد علاقات اخرى تزيد، وصلت لحوالي 33 علاقه بالتتبع. فدي المناسبات اللي هي علاقات المجاز. تفضل يا شيخ. قال او استعارة، كما قال او استعارة اي او بسبب ايضا او مع او مع استعارة. كل واحدة بقى هيقدرها اما يعني بسبب او مع او مع او مع استعارة، وهي ما كانت علاقته مشابهة معناه بما وضع له. علاقته مشابهة معناه بما وضع له، بما وضع له في الاستعارة. يعني مثلا لما نقول جدارا يريد، فهنا بنشبه الجدار بالإنسان. احنا عايزين بس نفك الكلام، بيقولك مشابهة معناه، واخد بالك؟ بنشبه ميله الى السقوط بنشبه ميله الى السقوط بارادته بايه التي هي من صفات الانسان. ف بنشبه هذا المعنى حسب مشابهه دي هو الانسان وقال مشابه وقال الجدار هو مشابه. انا عايز افك بس الضمائر. بيقول ما كانت علاقته، يعني المجاز كانت علاقته، العلاقه بينه وبين المتجوز اليه مشابهه معناه، معنى المجاز بما وضع له، مشابهه معناه اللي هو هنا هيبقى ايه، مشابهة معنى المجاز بما وضع له، هو وضع للسقوط، يريد ان ينقض يعني يسقط، ماشي؟ هذا هو ما وضع له بالوضع الثاني ولا العكس؟ مشابهة معناه بما وضع له كأنها العكس. شبه على كانت علاقته مشابهة معناه اللي هو التعبير يريد هذا بما وضع له اللي هو وضع كلمة يريد. ففي مشابهة في الشكل، شبه الجدار بالإنسان أو بخصيصة من خصائص الإنسان وهي الإرادة، ماشي؟ تفضل. فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة. الاستعارة مجاز، نوع من أنواع المجاز، علاقته المشابهة، لفظ مستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي. هي علاقته بفتح العين؟ علاقة مش علاقة. العلاقة دي حاجة تانية، العلاقة يعني الارتباط، إنما العلاقة اللي هي ما يعلق، يقول لك علاقة المصحف اللي هي زي الحزام بتاع الشنطة ده كده. الحين يقول على العلاقة اللي بيحط فيها اللي بتتشال على الكتف بيتحط فيها العلاقة الأغراض الفاس البؤده دي بيسموها علاقه في الفلاحين برضه، بس بيشددوا اللام بيقولوا علاقه او علاقه. عندنا بيقولوا عليها علاقه في الصعيد، علاقه علاقه علاقه، عندنا بيعلق فيها الحس علاقه. تفضل. قال وكثيرا ما يطلق على المعنى المصدري الذي هو استعمال اسم الشبه المشبه به اللي هو التجوز نفسه بقى المعنى المصدري اللي هو التجوز. كثيرا ما يطلق المجاز على التجوز العملية نفسها. ما هو المجاز ممكن يكون المقصود به ما تجوز به وقد يطلق على العملية نفسها اللي هو التجوز نفسه المعنى المصدري يعني التجوز. ايوه يعني التجوز. ما احنا عندنا المعنى المصدري وعندنا المعنى الحاصل بالمصدر. يقول لك في الحواشي كده يقول لك هل هذا من قبيل المعنى المصدري ولا من قبيل المعنى الحاصل بالمصدر. المعنى المصدري اللي هو المصدر ها ضربه ضربا الضرب ده معنى مصدري. انما في الحاصل بالمصدر وهو ما يكون على جهة الفاعلية او المفعولية ده اسمه الحاصل بالمصدر. الحاصل بالمصدر هو ما يكون على جهة الفاعلية او المفعولية. فيعبر بمصدر ولا يريد به المصدر انما يريد به الفاعل او المفعول ويكون ساعتها الفاعل او المفعول ده معنى حاصل بالمصدر. ماشي. زي مثلا لما يقول لك جاز مجازا. المجاز ده اهو عبارة عن مصدر صح. قد اطلقه واريد به التجوز يبقى اريد به ايه المعنى المصدري كويس. او اطلقه واريد به ما تجوز به فيبقى ده معنى حاصل بالمصدر على جهة المفعولية. ماشي. ليه يا بابا؟ مجاز بيقول لك هستعمله بمعنى المعنى المصدري يعني هستعمله بمعنى المصدر بمعنى التجول. ماشي. انا جبت كلمة اسد واستعملتها في الرجل الشجاع فده تجوز مني استعمالي ده. رأيت اسدا يخطب على المنبر او رأيت اسدا في المعركة يزأر على الاعداء او مجرد استعمالي ده تجوز كويس. ده المصدر. فانت تيجي تقول لي هو اسد دي حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. فاقول لك مجاز. اسد دي فاعل ولا مفعول به؟ فاعل. لا مفعول به. انا اللي استعملت الاسد لفظ نفسه وقع عليه فعل. فيبقى هنا مجاز على جهة المفعولية. كلمة مجاز هنا على جهة المفعولية ده بيسموه معنى حاصل بالمصدر. قد يكون في سياق اخر على جهة الفاعلية يبقى برضه معنى حاصل بالمصدر. يبقى عندنا مصدر عندنا اسم فاعل عندنا مفعول. المصدر ده معنى مصدري وضع في اصله هكذا على جهة الفاعلية على جهة المفعولية بيسموه معنى حاصل بالمصدر من حيث الاستغلاق. اي واضح كده. ماشي يا جماعة بخير. فهمت كده يا حطار؟ فهمت كده حبيبي؟ قال وكثيرا ما يطلق على المعنى المصدري الذي هو استعمال اسم المشبه به في المشبه للمشابهة. استعمال اسم المشبه به في المشبه للمشابهة. أقول على الإنسان أسد رأيت أسدا يقتل به وهو الاسد مشبه الانسان لعلاقه المشبه. تمام. يبقى التجوز هو نفس الاستعمال. شوف قال لك المعنى المصدري الذي هو استعمال اللي هو استعمال ايه؟ اللفظ. اسم المشبه به في المشبه. المشبه به اللي هو الاسد استعملته في الانسان الشجاع. الاستعمال ده ايه؟ تجوز او مجاز. يعني رايت اسدا يخطب. ايوه على المنبر. ايوه هو بيوصف بقى اللي حصل ده. هو يكلمك على استعمالك نفسه، حط شرطة تحت كلمة استعمال. المعنى المصدري الذي هو استعمال، استعمال ايه بقى؟ ما يلي. فالاستعمال ده يطلق عليه مجاز بالمعنى المصدري، والمشبه به يطلق عليه مجاز. يطلق عليه مجاز يا بابا. هو بس عاوز يقول لنا ان حقيقة اطلاق لفظ المجاز على الاستعمال، كلمة مجاز تطلق على الاستعمال وتطلق على ما استعمل. ما استعمل على الاستعمال حقيقة. معنى مصدري. على ما استعمل معنى حاصل بالمصدر. ماشي كده؟ ماشي. راح واحنا قلنا مولانا المراد به ما تجوز. طيب احنا قلنا المراد هو الاسد هنا. ما تجوز، تجوز به هو الاسد. الاسد نعم نعم. ما تجوز، ما هو تجوز. شوف مولانا شوف المجاوزه الانتقال. جاوزت من مكاني الى مكان اخر، يعني انتقلت من هنا الى هنا. فانا انتقلت من هنا. الاسد اصلا حيوان مفترس، فانا انتقلت من المعنى ده لمعنى الشجاع. فشوف في انتقال، عبور. يلا لما الشيخ مصطفى يجي له الصداع بتاع كل اسبوع بسرعه. الحمد لله الحمد لله. عندك صداع؟ عندك حاجه بصداع؟ عندي فايده لاذهاب الصداع. ما هي؟ ضربه؟ لا، الضربه الاهدليه؟ لا دي حاجه ثانيه. ايه الضربه الاهدليه دي؟ انا قلت لك عليها؟ ايوه ضربتني عليها وجستني كمان. انا ضربتك ضربه اهدليه؟ امال ايه؟ والله انا ناسي الموضوع ده تماما. انا بقولها لك ليه؟ عشان انا بصدعك ليه؟ لا مش بالصداع. بالصداع. لانه؟ لا دي فيها سر ثاني كده يعني. مره بقول لواحد من مشايخنا من بني الاهدل الشيخ ايوب الاهدل، بقول له يا مولانا يعني ما فيش الواحد ساعات بيبقى حاسس ان هو محتاج قلمين كده يفوقوه. ما فيش، بس هي الضربه مش بالقلم يا مولانا ما تقلقش. بس الشيخ مريضه يعني يعني اتخض يعني. كلام مجازي يعني. بقول ساعات الواحد يبقى حاسس انه عايز قلمين يفوقوه كده عشان يتوب الى رشده. مفيش حاجه كده، مفيش ضربه كده فيها سر عند المشايخ الواحد ينضربها حاله وينصلح. فقال لي عادي حاجه اسمها الضربه الاهدليه. الضربه الاهدليه دي بتكون بين لوحي الكتف، يعني ايه بين الضلعين كده. من الامام ولا من الخلف؟ وفيها سر بالشفاء وبالعلوم وبصلاح الحال، وشرطها ان اللي يفعلها يكون من بني الاهل. سبحان الله. هم سبع اشراف حسنيين. وكان شيخه الشيخ سعيد العبد الله سعيد اللحجي، وهو شيخه بس هو مش من بني الاهل، فيطلب الشيخ ايوب وهو من طلابه لكي يفعلها لاولاده، يعني يجيبه عشان يضرب اولاد سيدنا الشيخ اللحجي الضربه الاهدليه دي. وهي توجع ولا لا؟ لا توجع. لا لا هيئه كده. هيئه الضرب مش مش مش مش منطقك يعني. ايوه ضربه كده فيها نوع قوه لكن مش مؤذيه يعني. توريس همه يعني. فيها همه كده، بتضرب بهمه مش محمد بروحه فوق يعني. فوق بالظبط. فقلت له طب يا مولانا انا عايز يعني عايز صراحه اخد الضربه الاهدليه. فضربني الشيخ الضربه الاهدليه وقال بالشفاء والعلم وكذا، راح ضربني الضربه دي. فقلت له مش فاكر بقى انا طلبت منه الاذن فيها ولا هو اللي اذن لي فيها على غير ايه؟ على غير ما عهد. المهم ان هو اذن لي بها يعني. ما شاء الله. قال لي ده على غير ما يعني ما يعني عهد ما عهد ان لابد ان اللي يضربها يكون من بني الاهدل، لكني انا ايه اذنت لك بها يعني. وفي النهايه الانسان هو باب للمدد يعني. هو مش بالضروره ان يكون انا السر فيا انا شخصيا، انما كانوا يقولوا ان لما الشيخ الطريقه بيموت او بينتقل يعني يقوم يجيب وجهه احيانا يبقى وجه الطريقه بعدين. فيقول طب هو لازم الابن يكون على قدم الاب. فقالوا اصل هو الفكره مش في ده، نظر الى ان الاشياء او الكائنات في ذاتها ليها خواص او ليها لازم بيكون ليها فضائل ذاتية، لكن هو بيكون باب حلقة في السلسلة، ممكن تكون حلقة ضعيفة، ممكن تكون، المهم انها حلقة تصلك، يعني هو وظيفته الوصل، مش ان هو لازم يكون بنفسه عنده يعني حال خاص بيه او كده، بس يكون نوع من اهل الاستقامة مفيش شك، لكن مش بالضرورة يكون من الواصلين الكبار، ان هو بيصلك بالشجرة عشان تهزها عن طريقه. فالشيخ قال لي انا ليه بهذه الضربه، فانا مش فاكر انا ضربت يا والله، بس كويس مش عايزين الدور الثاني عايز وخاصه اللي من دول فاكر وخلاص ده الطريق اول ما جيت على طول يعني. والله انا ما فاكر الكلام ده، وبانك بتحدثني عن شيء ان اول اسبوعين انا والدكتور مصطفى عبد الكريم، انا فاكر متذكر الدكتور مصطفى كمان الدكتور مصطفى عبد الكريم سبحان الله، تذكره المؤتسي فيما حدثه وناسي. لا مش فاكر خالص، لكن انت عندي مصدق يعني ماشي. طب والصداع بقى ده الصداع فيه فايده بتاع بس انا عايز اقول لك العدد بس ايوه اقول لك انت هتقرأ قوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا إلى آخر الآية، بس هتقرأ ثلاث مرات وانت حط إيدك على راسك، بس هتيجي على ساكنا ديت تكررها سبعا في أول مرة، يبقى انت بتقول الآية دي ثلاثا وأول مرة بتكرر ساكنا سبعا. دي فايدة للصداع، عوض اليد على عوض اليد على الرأس. مع الفوائد دي في الكتاب من الفوائد الممدوحية. يلا يا مرحبا. قال وهذا هو المناسب هنا، فإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. وهذا هو المناسب هنا، يعني اطلاق المجاز على المعنى المصدري، لما بيقول ايه ثم المجاز ما به تجوزا، يعني ثم عملية التجوز هذه بيحصل بها التجوز في اللفظ، يحصل بها العبور من المعنى الاصلي لللفظ الى تجوزا عن موضوعه، يحصل بها العبور عن المعنى الوضعي الى معنى اخر. ها ماشي ده المناسب هنا في هذا السياق، ان المجاز يحصل به التجاوز. فان كانت العلاقه غير المشابهه سمي مجازا مرسلا. تمام. وقوله كنقص اهلي هذا شروع في تمثيل ما يطلق عليه. واحدة واحدة للشيخ. فإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي المجاز مجازا مرسلا، لأن الإرسال هو الإطلاق، والاستعارة مقيدة ما فيهاش إطلاق، مقيدة بإيه بقى؟ مقيدة بادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، اكتبها دي خلنا؟ ايوه اكتب، ما احنا بنحل هذا الكلام. ليه المجاز المرسل يسمى مرسلا؟ لانه عار عن الخيود، طب وهو القيود دي موجودة فين؟ موجودة في الاستعارة. ما هي الاستعارة قلنا نوع من انواع المجاز، لكنه مجاز مقيد. مقيد بايه؟ مقيد بدعوى وجود المشابهة بين الطرفين، او بدعوى ان المشبه من جنس المشبه به. الجنس ده اللي هو الكلي من جنسه. ايوه اتفضل يا مولانا. المفروض انت حافظت بقى انا بسكت امتى عشان انت تقرا، وبسكت امتى عشان اتامل. وقوله كنقص اهلي، بين قوسين كنقص اهلي دي، هذا شروع في تمثيل ما يطلق عليه اسم المجاز اصطلاحا. هو ذكر لنا الانواع ثم سيذكر مثالا لكل نوع. ذكر المجاز بالحذف، المجاز بالزياده، المجاز بالنقص. هيبتدي يجيب لنا بقى مثال على كل واحد منهم بالترتيب. هذا شروع في تمثيل ما يطلق عليه اسم المجاز اصطلاحا على اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب انك تذكر حاجتين فصاعدا، ثم تذكر ما يتعلق بما ذكرت، تفسير لهم مثلا او تمثيل او كذا. لما يكون هذا المفسر على نمط ترتيب المذكورات اولا يبقى اسمه لف ونشر مرتب وبيترك، واذا لم يكن على هذا يبقى اسمه لف ونشر مشوش. فانت تعرف ان الاول من هنا يناسب الاول هنا، والثاني يناسب الثاني، والثالث يناسب الثالث، وهكذا. ده اللف والنشر المرتب. قال فكأنه قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي الليل، ولتبتغوا من فضله أي النهار. لف ونشر مرتب. فكأنه قال فالمجاز من نقص كنقص أهلي، من نحو قوله تعالى واسأل القرية. فكأنه قال فالمجاز بالنقص، ها مثاله كنقص كلمة أهل، من نحو قوله تعالى واسأل القرية. يعني كأن المحذوفة أو الناقص من بلاش كلمة النقص دي، يعني كأن المحذوفة أو الملاحظ حذفه من الآية كلمة أهل بين واسأل وبين القرية، لأن القرية ما بتتسألش. القرية دي ما هياش شيء ناطق يعني علشان يعي فيفهم. القرية دي عبارة عن مجموع الأبنية والأرض والناس وكذا، ما يتسألش. إنما المقصود في الآية الأهل، وحذفت لكي يكون هذا إيه مجاز بالحذف. قال وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر، وهو القرآن من قوله تعالى في النظم بيقول كما أتى في الذكر أي القرآن، بيفسر يعني كلام النظم من قوله تعالى واسأل القرية. تمام. وقوله دون مرية أي بغير شك. بغير شك. تكملة. تكملة يعني أتى بكلمة دون مرية هذه لكي يكمل البيت، ف يعني تكون القافية متسقة. لكن هي وجودها من عدمه في ذاته لا فائدة منه معنوية. والمراد واسأل أهل القرية ضرورة فصلة منقوطة بعد واسأل أهل القرية. ليه بقى؟ كأنه بيدعي، كأن قوله واسأل أهل القرية دي دعوة. طب ومين قال لك إن واسأل أهل القرية؟ إشمعنى أهل يعني؟ فدي دعوة، فحيدلل عليها بقى بقوله ضرورة إلى آخره، فالفصلة منقوطة لإيه؟ لإفادة أن ما بعدها علة أو سبب لما قبلها. ضرورة أن، ضرورة أن المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال، لا سؤال نفسها. بيقول لك إن ده حكم ضروري، ضرورة أن يعني يعني هذا المدعى ده حكم من الأحكام الضرورية مش من الأحكام النظرية حتى اللي نحتاج إلى إقامة الدليل عليها، ده حكم ضروري، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، مش محتاج تأمل، إن القرية مش محل للسؤال، وده يعني دي دعوة خفية لدرجة إن أنت محتاج إن أنا أدلل عليها، ده المقصود واسأل أهل القرية بالضرورة، يعني جهة القضية هنا الضرورة، لأن القرية لا تسأل، هتسأل مين؟ أنا أروح للحيطة وأسألها ولا هقف كده على باب القرية أقول يا قرية؟ المفروض لابد إن إيه؟ أهل القرية. لأن هذه دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء هو هي ما لا يصح الكلام إلا بها، زي ما تقول إيه لا صلاة، لا صلاة آه دي دلالة من دي من قبيل دلالة الاقتضاء. نعم. وإن كان الله قادر تقدير ما لا يصح الكلام إلا به، ولن يكلم على عموم المقتضى أو المقتضي. فضل. قال وإن كان الله قادرا على إنطاق الجدار، على إنطاق الجدران، الجدران الجدران أيضا، وإن كان الله قادرا على إنطاق الجدران أيضا ففيه مجاز بالنقص. يعني هو هو مش ربنا قادر ان يخلي الجدران تنطق، فانت تروح تسأل القرية فالجدران تجاوبك اه ده ربنا قادر، بس حتى لو قدرنا ان انا بسأل القرية فجدرانها هترد فهيبقى برضو مجاز بايه؟ هيبقى مجاز بيقول بالنقص، بالنقص هيبقى مجاز بالحذف، يعني برضو هتبقى بدل ما قدرنا اهل قدرنا جدران، بدل ما قدرنا اهل قدرنا جدران، فكده كده في محذوف، لان برضو القرية يا اهلها يا جدرانها يا كذا، بس المتبادر اهلها والحمل على المتبادر اولى. حيث اطلق واسأل القرية واريد سؤال اهلها فيكون استعمال اللفظ في غير موضعه مجازا، في غير موضوعه مجازا، ويسمى هذا النوع مجاز الإضمار. والمراد واسأل القرية ضرورة أن المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال نفسها، ها؟ وإن كان الله قادرا على إنطاق الجدران أيضا، الجدران أيضا ففيه مجاز بالنقص، حيث أطلق وأسأل القرية وأريد سؤال أهلها، كأن قوله وإن كان الله قادرا إلى ففيه مجاز بالنقص دي جملة اعتراضية، وحيث أطلق دي مش متعلقة بإنطاق الجدران ففيه مجاز بالنقص، دي متعلقة يعني كأن وإن كان الله قادرا على إنطاق الجدران أيضا ففيه مجاز بالنقص دي كأنها مش موجودة، فإحنا هنقرأ إيه؟ أن المقصود ضرورة أن المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال نفسها حيث أطلق، فحيث دي مش متعلقة بالجملة السابقة، دي متعلقة بالجملة قبل السابقة، والشيخ مغرم بالجمل الاعتراضية وما كنتش منتبه لكده في كلام ما يبقاش مفهوم في كلامه، مغرم بالجمل الاعتراضية. حيث أطلق واسأل القرية وأريد سؤال أو أطلق وأريد أطلق واسأل القرية وأريد سؤال أهلها فيكون استعمال اللفظ في غير موضوعه مجازا، لأن موضوعه أصلا المفروض واسأل القرية يعني نفس القرية، فلما قلنا لا مش هينفع انما هنقدر يبقى ايه معنى مجاز. ويتفضل ويسمى هذا النوع مجاز الإضمار، يعني يسمى مجاز بالنقص، مجاز بالحذف، مجاز الإضمار، والإضمار يعني الإخفاء جاي من الضمير حتى، يخفي ايه؟ بيخفي كلمة اهل. نعم. او المحذوف يعني. وشرطه ان يكون في المظهر. وشرطه ان يكون في المظهر. في المظهر. المظهر ده هو المستعمل نفسه، مستعمل المجاز نفسه. هو ده المظهر، يعني نتكلم على المظهر. وشرطه ان يكون في المظهر دليل على المحذوف. المظهر اللي هو القريب. نعم. شو ده اللي اظهرناه؟ نعم. ففيه دليل على المحذوف. الدليل ده جاي منين؟ ممكن يكون قرينة عقلية. نعم. ها؟ كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل. لو أنت شفت واحد راح يسأل الأبنية ولا بتاع هتقول له عليها إيه؟ مغفل، لأنها ليست محلا للسؤال. ها؟ لأنها لكونها جمادا كما علمت. تمام، هي ليست عاقلة، والسؤال فرع إنها تكون عندها قوة عاقلة. وقد يقال يحتمل أن المراد بالقرية أهلها من باب إطلاق المحل على الحال. يعني هيكون مجاز بس مش مجاز بالحذف، ده نوع آخر من أنواع المجاز. يعني هو هيبقى مجاز برضه لو أنت قلت لي يحتمل إن إحنا نريد بالقرية نفس كلمة قرية هي أهل القرية. واخد بالك؟ زي ما تيجي تقول لي ده البلد عندنا بتقول، وانت بتقصد بالبلد نفسها اهل البلد، ما بتضمرش تقدير اهل، يبقى مجاز مرسل. هيبقى مجاز برضه بس نوع اخر من انواع المجاز، مش مجاز بالحذف، مجاز ايه؟ الحاليه. اه مجاز العلاقه بينه وبين الـ الـ الـ الـ المعنى الاخر، اطلاق المحل على الحال. المحل اللي هو القرية والحال اللي فيها الأمة أهلها. فلا يكون فيه نقص. تمام. وقوله بس هيفضل مجاز برضه. وقوله وكالزياد الكافي في كمثله من قوله تعالى ليس كمثله شيء. تمام. بعد كده في بقى كلام كتير؟ لا يعني خمس شيء. وكالزياد الكافي في كمثله من قوله تعالى ليس كمثله شيء. وكالزياد الكافي بين قوسين ده من النظم، وهذا مثال للمجاز بالزيادة. عندك واضحة يا طاهر؟ أيوه. وهذا مثال للمجاز بالزيادة، وأنا عندي مطموسة برضو بس أنا مكملها. وذلك مثال للمجاز بالزيادة برضو إيه؟ على لف والنشر المرتب. أنت خلاص كده يا مولانا؟ لا لا وقتك أدب؟ لا لا لا. فاحنا بيقول لك بنقص قلناها او زيادة كايه؟ كازدياد الكاف. نعم. ليس كمثله شيء. وهذا مثال للمجاز بالزيادة، وذلك كما علم. مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، اي موجود. لان كلمة شيء هنا بمعنى موجود، ليس كمثله موجود. لان الشيء مرادف له. الشيء والموجود والثابت والمحقق كل دي ايه؟ مترادفات. لأن الشيء مرادف له عندنا. ويلزم عندنا يعني مين؟ أهل السنة؟ الأشاعرة. نعم، أهل السنة، عشان في نزاع بين أهل السنة والمعتزلة في إطلاق في هل الشيء عدم يطلق على المعدوم آه. كما يطلق على الموجود ولا يطلق على الموجود بس. مش كده يا مصطفى؟ ايوه، احنا بنقول الماهيات كلها مفعوله. تمام، ما الماهيات موجودات. صحيح. ما انا بقول عندنا دي بيشير لايه؟ بيشير للخلاف بين اهل السنه والمعتزله. المعتزله بيطلقوا الشيء على المعدوم كمان. صح؟ بس فده يعني بيشير لخلاف عقلي في في في في مبحوث في علم الكلام في الامور العامه. ويلزم نفي ما عداه بالطريق الأولى. يعني لما نقول ليس كمثله موجود يبقى ايه ولا معدوم، ما هو مين خلاف الموجود؟ معدوم. المعدوم يبقى موجود ولا معدوم مثل يثبت، يمكن ان يثبت له المثلية. والمثل والمثلان هما ما سد احدهما ما سد الاخر، المثلان هما ما سد احدهما ما سد الاخر. نعم. والشبيهان، الشبيهان ما تطابقا في اغلب الصفات المشتركة، والنظيران ما تطابقا في الاقل في الصفات الاقل. يبقى عندنا مثل وشبيه ونظير، المثل اعلاهم والشبيه يليه وابناهم النظير. حتى يقولك الاشباه والنظائر، ها الاشباه ايه والنظائر، فالاشباه بيبقى بينهم او شبه اكتر، والنظائر بينهم او شبه لكن اقل. يجي في الفقه مثلا يذكر لك ايه، يتكلم على مسألة من المسائل، لو جايب لك فرع بعيد قوي عنها هتقول له توقيعها وقت، يقولك ده تنظير، انا بقولك ده نظير هذا ونظيره كذا. وليس والمراد ليس مثل، ليس مثل ليس مثله شيء. ماشي. والمراد ليس مثله شيء وإلا يلزم إثبات المثل وهو محال. ليس مثله شيء، ليس شيء مثله، ليس شيء ليس مثله شيء وإلا يلزم إثبات المثل وهو محال. ففيه زيادة الكافي. ماشي، بس مش دي اللي بالصدق. والمراد ليس مثله شيء. ثواني يا سيدي. وإلا يلزم إثبات المثل. يعني في حتة كده يعني لفظية، هو في الحقيقة يلزم ثبوت مش إثبات. يعني الأدق إن يقول يلزم ثبوت المثل مش إثبات المثل، يعني الإثبات ده فعل عمل المثبت. قد يوافق الواقع وقد يخالف الواقع. لكن هو اللي هيلزم اللازم الفاسد ثبوت المثل مش الإثبات. فالمحال هو الثبوت. طب هو شفنا إيه فاسد المجاز بزيادة؟ المبالغة يعني؟ اه المبالغة ممكن. قال وهو محال ففيه زيادة الكافي. ده الآية دي ألف فيها الشيخ أحمد رافع الطهطاوي كتابا كبيرا ماتعا، أتى فيه بعجائب وغرائب من شتى العلوم والفنون، البلاغة والتوحيد والمنطق، كتاب عجيب غريب. مطبوع يا مولانا. اسمه هو عندي كمال العناية. كمال العناية فيما في قوله تعالى ليس كمثله شيء من أنواع الكناية. كمال العناية في قوله تعالى ليس كمثله شيء من أنواع الكناية. كتاب عجيب غريب الشيخ أحمد رافع الطهطاوي. شيخ كان من علماء الحنفية الكبار، كان مسندا عظيما. دي العلاقة بالشيخ بتاع قريبه، بس هو متأخر يعني. هو شيخ الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، ذكر كمال التوفيق، سبيل التوفيق، ما ذكرش الكتاب ده أظن. ذكر إن هو له ثبت مطبوع، ثبت شهير يغني عن كل الأثبات. اقول لك انا متوفى سنة كام بالظبط، بس هو يعني قريب، يعني هتلاقيه متوفى مثلا حاجة و30 حاجة و40. ده بعجيب يا اخي والله. احمد رافع روح صورة عندي كمان النضارة مدورة كده. احمد رافع الكهطاوي الحسيني ميت سنة 36، نفس سنة تقريبا الشيخ بخيت اللي مات فيها. الشيخ بخيت توفي اخر 35، حتى بعضهم ترجمه وانتو في 36، وهو صاحب وتلميذ شمس الدين الامبابي، هو الشيخ عمر رفع الطحاوي، وهو اللي الف كتاب القول الايجابي في ترجمة الشمس الامبابي. بيحبه؟ انا بموت فيه. تعال نزوره لو انت مرة الناحية التانية قدامنا على طول. وله كمان رفع الغواشي عن معضلات المطول والحواشي. سمعين الكتاب اللي هو رفع الغواشي؟ ده جايب كيف تحل الحواشي؟ لا لا المطول في البلاغة يا مولانا. لا ما تاني كده؟ رفع الغواشي عن معضلات المطول والحواشي. كأنه ذلك هو طبع منه المجلد الأول فقط من أصل 5، لم يطبع بقية الكتاب. مجلد قد كده وقد كده. شايفين بقى جدنا ده كمان الشمس الإمبابي ليه حشة مولانا عن المطول؟ فين مكانه بالظبط؟ مكانه يعني لو كنا في مكتبنا القديم كنت شويت لك عليه من الشباك. لان هو خفي، لان انا اكتشفت قبره. سبحان الله. انا اللورد الممدوح. انا اكتشفت قبر الشمس الامبابي. حتى عمال هلال في التاريخ اللي عمله بتاع الجزء الثالث من مجله، من الجزء الثالث من تاريخ دار الافتاء، ذكر الشمس الامبابي، وبعدين ذكر ان احمد ممدوح هو اللي اكتشف قبر الشمس الامبابي. صورها. وجاب الصور اللي انا عم صورها وحطها، بس كتر خير يعني ان هو نسب ذلك اليه. كان مجهول يعني قبل كده مش معروف. كان الشيخ علي يقول لنا القبور دي راحت في التوسعه بتاع الطريق، قبر الباجوري وقبر الامبابي والناس دي. في مكان كده بيشيلوا ليه الشيخ زكي ابراهيم اسمه مقلب الاولياء. فين ده؟ لا معرفش. كل ما يقول ونقل التوسعه الى مقلب الاولياء. لا معرفش مش عارف. شايف مقلب الاولياء مش عارف. لكن قبر الباجوري انا اعرف حفيد الشيخ الباجوري. طب سالنا سيدنا ووصف لي قبر الباجوري فعند مسجد الامام الشافعي اسمه عاصم الباجوري، هتلاقيه عندي في الفيسبوك. حفيد الشيخ علي سمعته في نهايه هشه الباجوري مولانا. بنقول ان هو مكان الشيخ الباجوري مكان طريق كوبري صلاح سعيد. ايوه هو قال لنا كده. انا بقول لك حفيد الشيخ قال لي ان قبر جده وصف لي مكانه. قرب مسجد سيدنا الامام الشافعي. والشمس الامبابي انا اكتشفته بالصدفه المحضه. انا كنت بدرس في العشيره المحمديه الفقه الشافعي، وكان احيانا بيبقى عندي حصه وبعدين في بعديها حصه وبعدين عندي حصه ثانيه، فعندي فراغ مثلا ساعه الا ربع كده. فكنت اخرج اتمشى في وسط الطرق اقعد اتفرج على الشواهد، وبعدين عرفت بعد كده ان قراءه شواهد القبور ده وجبه في الذاكره. بس اقعد اتفرج على الشواهد واخش واطلع، فاكتشفت حاجات غريبه عجيبه بس واضحه بقى. يعني هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، هذا كذا ضريح. لكن مره بقى ماشي بصيت لقيت لوحه رخاميه كده مستوره بجمه من الشجر، فوقفت كده تحتها وبعدين قريت اللي عليها، لقيت مكتوب ابيات من الشعر. ابيات من الشعر، مش مكتوب ده ضريح الامبابي ولا غيره، مكتوب ان يعني ايه فحوى ثلاث ابيات الموجودين على اللوحه الرخاميه العاليه المسطوره بالشجر دي، ان هذا سبيل ماء انشاه شيخنا الامبابي وثوي في قبره بجوار هذا السبيل. لكن مش مكتوب هذا ضريح الشمس الامبابي ولا في اي حاجه، ده عباره عن حيطه كده وفي شباك. فقعدت مده تصورت البتاع ده، وقعدت مده مر اقرا الابيات دي كده، لغاية لما مرة خبطت على الباب، فجرأت كده وخبطت على الباب. ما فيش لا سبيل ولا غيره اصلا، ده في بس اللوحه الرخاميه يعني ما فيش حتى سبيل. ففتح لي واحد كده لابس فانيلا حمالات فقلت له هو السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له هو الشيخ شمس الدين الامبابي مدفون هنا؟ قال لي اه مدفون هنا. قال لي عايز تزوره؟ قلت له اه. دخلت حوش كبير كده وبعدين ايه غرفه فيها الضريح فعلا، هو مكتوب بقى جوه بقى الايه الحوش ده، هذا ضريح شيخ الاسلام شمس الدين الامبابي مكتوب كذا، وجوه بقى مفروشه بسجاد بس الازاز مكسر والتراب يعني معبى المكان، وبقى الشباك اللي على الشارع هو من شبابيك الضريح بتاع الشيخ، بس هو مش مفيش اي حاجه تدل عليه. قال لي انت عرفت منين ان الشيخ مدفون هنا؟ ده مفيش حد بيجي هنا خالص غير ذريته، كل فين وفين حد يجي ظهر الحجه تبعه، يعني ممكن ما يكونش حتى بيجوا يزوروا الشيخ، ده بيجوا يدفنوا. فقلت له والله اللوحه دي وكده فهمت منها ان الشيخ مدفون هنا. قال لي اه ده كان في فعلا سبيل ميه هنا وزيل. ترجع بقى السبيل ده شيخ. فهو السبيل ده اللي ايه؟ اللوحه دي اللي دلتني على مكان الشيخ. فصورت بقى انا اللوحه وصورت الضريح من جوه. عايز اعرف ايه هو الراجل بيقول ايه؟ واخد اخذتها منه عن طريق صفحتي على فيسبوك. ايوه. شفتها؟ شفتها. انا شكرته يعني بعد شكرته. وصديقي دكتور عماد. حتى انا ساعتها قلت سبحان الله الواحد فعلا الحاجات اللي بتشوفها على الفيسبوك ممكن يكون ليها اهميه. الشيخ شمس الامبابي ده تلميذ شيخ الاسلام الباجوري، وكان شيخ الجامع الازهر ومن كبار علماء الشافعيه. تقريرات مهمه على كل الكتب، ده له تقريرات يا مولانا على جمع الجوامع على حاشيه البناني. ايوه عندي دي. عندك منين؟ طبعا 200 مطبعه على طبق دار الفكر. اللي طبعت العطار والبناني مع تحرير الامبابي. ضر الفكر عملت كده؟ اه طبعا ولا ده. وراني. بس على كل حال على كل حال بس اسمع مني اللي هقوله لك. ماشي. اسمع مني اللي هقوله لك. انت هتلاقي ايه؟ انا هقول لك انا اصل الموضوع ده ايه؟ هتلاقي انت الحاشيه البناني دي المطبوعه يقول لك مع بعض التقريرات للبابي ولا حاجه. ايوه. ليه مولانا بيقول تقريرات الامبابي ومش حواشي الامبابي؟ لانها اصل التقريرات دي درجه من درجات التاليف، فهو مش درجه الحشي. انت عندك المتن ثم شرح المتن اسمه شرح. ثم التعليق على الشرح ثم تعليق اسمه حاشيه. ده المطوله. مطوله غير مطوله. حاشيه. التعليق على الشرح اسمه حاشيه، وقد يكون تعليق على الشرح والمتن معا اسمه حاشيه برضه. المهم هو رتبة تالية للشرح، وقد يكون الحاشية على المتن. طب ليه ما يسماش شرح؟ لأنه لم يتناول كل لفظ بالحل، إنما اختار مواضع وعلق عليها بس، زي حاشية الباجوري على السلم. ما استوعبش السلم كلمة كريمة فما سماش شرح، اسمه سمى حاشية. هو الشيخ مصطفى كان يقول ده شرح، ده شرح الباجوري. أيوه فهم الشرح. لكن الملاوي مثلا شرح الملاوي شرح لانه استوعب كل كلمه، لكن بقول ما استوعبش كل كلمه. ثم ياتي التقرير، دي مرتبه رابعه اللي هو التعليق على الحشي. فالشمس شيخ الاسلام شمس الدين الامبابي هذا راجل المنهوات بعد التقرير. المنهوات. نقولها لهم دي؟ ونسيبهم شوية. من هواة. أنا بس أنا عمري ما شفت يعني كتاب مكتوب عليه. لا أنا عندي حاجة، يقول لك مع من هواة، مع من هواة فلان. أنا شفتها في كتب التراجم بس. لا موجود. هتلاقيها خاصة في الحاجات اللي طبعت في دار السعادة في اسطنبول يعني. شيخ الشمس الإمبابي مولانا احد كتاب يعني بيقول ان هو كان اصدر قرار لمن يلتحق بعالميه الازهر انه يكتب تقرير عن 11 عيلة قبل ان يسجل في العالميه، قبل ان يدخل اصلا لتسجيل العالميه. ما هو كان من السنن الحسنه التي استمرت الى عهد ليس ببعيد ان ان من يتقدم الى العالمية الازهرية يكتب كتابا في مبادئ العلوم كتابه في تعريف اصول الفقه وشرحه كل المبادئ العشر مبادئ العشر. ففي بقى ايه الحواشي والمنهوات دي منهوات دي دور بقى يعني ايه منهوات واذا عجزت نقول لك معناها قدمنا العجز طب وليه لما تقدم العجز ده انا وشيخ مصطفى قعدنا ليله ندور عليها وفي الاخر خدناها بالمشافهه من حد من زملائنا قال لنا انا سامع الشيخ محمد هاشم في دروسه بيقول ان المنهوات دي كده انا قعدت ليله ادور عليها الشيخ يقصر الطريق ده طب ما ندور الاول بقى يمكن لما يدور يلاقي حاجة احنا مش لاقيينها موثقة دي موضوع مشافهة تبحث ونقول لك عليها المرة الجاية من هوات ميم نون هين واو ألف تاء مفتوحة ماشي من هوات المن هوات من هوات مصدقة ولا مصدقة لا جمع واحدة من هوات اكتب ارميها كده في جامع الفقه اكتب من هوات هيجيب لك فدي درجة من درجات التأليف فالشيخ شمس الدين الإمبابي يا مولانا ده كتب في كل العلوم تقريرات ماتعة يعني تمثل فعلا نضج علمي شديد ومما كتبه يا سيدنا الشيخ مصطفى تقريرات على حاشية البناني في الوصول على شرح الدلال المحلي على جامع الجوامع انت بتقول انها مطبوعة حاشية العطار مع حاشية البناني مع تقريرات الإمبابي في 4 مجلدات وانا ابشرك ان يستحيل تكون في 4 مجلدات لان انا عندي المخطوطه بتاعتها في 1000 لوحه مخطوطه التقريرات في 1000 لوحه عندي نسختين كل نسخه 500 لوحه ولا تغني نسخه عن اخرى لان كل نسخه فيها زيادات على الاخرى يعني النسخه دي فيها زيادات مش موجوده هنا والنسخه دي فيها زيادات مش موجوده هنا فكل نسخه 500 لوحه لو اللوحه اتسكت في 3 صفحات يبقى انت بتتكلم في 3000 ورقة ده لو سكت 3 صفحات بتتكلم 3000 ورقة يعني لو المجلد 500 صفحة يبقى 6 مجلدات التقرير بس طب لو حطيت معاه الشرح المتن والشرح والحاشية يبقى تخرج اظن ممكن تخرج في 9 مجلدات ولا حاجة او 12 مجلدات هي في مخطوطات يعني ولا في كتاب يعني مخطوط عندي مخطوط مخطوط لا صورة المخطوط طبعا لا يعني هي وقت الشيخ الشمس اللي مبكى موجود المطبع يعني مع الحجرية مثلا لا مخطوط بيده يعني مش بيده هو ما عرفش لقى الخط والخط النساخ ولا ايه المهم انها مخطوطة عندي خلاص يعني من انفس ما يكون يا مولانا كلا تخرجنا ايه يعني يديني او يديني الصحة وكنت خلاص دكتوراه بس الاول وبعدين اشوف في الشمس الامبابي هو كان معاصر يعني هو توفي كام توفي يا مولانا 1323 يعني كم ميلاد بقى اقول لك 1323 محمد عبده بتقول؟ ايوه 1813 مش 23 حتى مايو 96 1896 طب هو ده اللي حرق كتاب الشيخ ظاهر بتاع العلم والعلماء لا اظن عبد الرحمن الشربي مش هو لا مش لا ده ظاهري بعد كده لا ظاهري مات بعد الشيخ وخيت ظاهري ده معناه من تلاميذ محمد عبده كان ايوه بس الحركه دي اللي حصلت وهو لسه استاذ في المعهد كان شيخ جد اسلام شيخ الجامع الاحمدي ايوه الله يرحمه الكتاب ده عندي تعليم نقد العلم والعلوم انا هقرا بس كتاب مفيد والله بس مش موجود انا عندي صوره منه طبعه في دار الشروق السنه اللي فاتت طبعه والله نقد العلم والعلماء بس مش بالاسم ده اسمه العلم والعلماء ونظام التعليم الشروق تحميل ظاهري كأنه عندي دي برضه بس انا عندي الثانية نقد كتاب مهم يعني وثيقة حلوة تتقري بس بيوريك فعلا يعني بداية بقى اقتراحات التطوير ومش عارف ايه لكن تطوير يعني انا في الحقيقة يعني لما قريت الكتاب ما اعرفش المشايخ بقى ساعتها كانوا انا اشوفه اتحلل بيحللوا بيحللوا الكلام ده ازاي، يمكن كان عندهم بصيره بقى شايفين الكلام ده هيؤدي للخراب اللي احنا فيه، لكن هو كلام مش وحش يعني، دي تطوير والتوجه نحو التحرر من الجمود والاعتناء بالكتب اللي بتنمي الملكات، بس كان المشايخ عندهم بصيره. كان في واحد اسمه الشيخ اسمه الشيخ عبد الرحيم فودة كان وسيل بلاغه، وهو شيخ مشايخنا يعني، شيخ مشايخنا الكبار. الشيخ عبد الرحيم فودة ده يعني من طبق مثلا اساتذه الشيخ عبد العزيز سيف وكده والناس دي، كان يقول عن الازهر يعني جموده سر خلوده. سمعتها من مين دي؟ من فضلك. جموده سر خلوده، مش جموده يعني يعني ان هو يبقى جامد، لا جموده يعني جموده على علومه، تمسكه بعلومه. شوف الحوزة الشيعية متينة ازاي الى الان، علشان ماسكين في المناهج والمقررات وطرق التدريس ولغة العلم وعملية التسليم والتسلم، وتحصل على احسن ما يكون. الاستاذ بيسلم للتلميذ، لكن احنا ما حصلش، تركنا الجمود ورحنا للمذكرات التي كان يقول فيها الشيخ طه العربي شيخ مشايخنا برضو، المذكرات تقتل الملكات. وكان ده بيتكلم على هو كان مثلا حاجه و60 ولا حاجه و50 الشيخ طه العربي، يعني كان في علماء يعني يوم ما يكتب مذكره هيكتب مذكره، مش العبث بتاع اليومين دول ده. يعني كتاب الشيخ نور زغيط مثلا كانه مذكره في صدر الشيخ. بس الشيخ ابو النور ده مكتوب بالنفس القديم برضو يعني، والشيخ طه كتب هو نفسه، كتب كتاب في اصول الفقه بتاعه في غايه الروعه، كانه بيشرح يعني الكتاب لما تقراه كان الشيخ بيشرح. اسمه اصول الفقه الشيخ طه الدسوقي العربي، ابن الشيخ الدسوقي العربي اللي طه حسين، الشيخ طه الدسوقي العربي اصول الفقه لغايه الحنفيه، بين اصول الفقه حاجه محاضرات اصول الفقه حاجه كده يعني عندي هنا، كانه بيشرح بيذكر حاجات مش موجوده في الكتب في في في في فن الاصول وفي تحليل المعاني وكده. لما بيجي يقف معايا حاجه مثلا باجي احضر للدرس او حاجه، اجي اشوف الشيخ طه الاقيه ايه قايل الكلام اللي انا عايز اقوله مثلا او موضحه وكده، كانه بيشرح مجلد كده. لا طبعا يعني ده مصوره من الشيخ مصطفى عبد الكريم بتاع والده، كان مقرر عليهم في اصول الدين زمان. مفيش طبعا ما الحاجات دي عايزه دعاء طبعا. اصول الفقه بتاع والد الشيخ مصطفى عبد الكريم، دكتور عبد الكريم يعني موجود عند طه زي ده؟ طه مين؟ طه الكتب؟ لا احنا مصورينه كده يا دوب. الشيخ مصطفى عنده نسخه مفكوكه ممكن نبقى لو عايزين تصوروا منها. كتاب جميل قوي. انا عايز اصور بقالي سنتين او مرانا ومش عارف اصور. يعني الشيخ مصطفى اقول له انا تواصل هو مشغول يعني نجيبه من مكتوب منه كده بس ايوه قول احنا قعدنا مده كمان الكتاب كان ناقص يعني، هو كان لاقيه الا ملزمه وبعدين لقى يعني كتاب رائع بصراحه. طيب نقف هنا بقى ولا ايه؟ يبقى احنا واقفين على ايه؟ طب نخلص ليش كمش ليش؟ طب يلا. وإلا يلزم إثبات المثل وهو محال ففيه زيادة الكاف حيث أطلق مثل المثل وأريد مثله، فهو لم يبقى على موضوعه لأنه نقل عن معنى مثل المثل إلى المثل فيكون مجازا. ليس كمثله كمثله يبقى مثل مثله. لما أقول لك مفيش منك حد تاني، مفيش زيك، مفيش مثلك، يبقى كاني اثبت مثل ليك وبقول مفيش مثل لهذا المثل. فهو قال ليس كمثله وربنا ملوش مثل، فهو اراد نفي مثل المثل مبالغه في نفي وجود مثيل لله سبحانه وتعالى. يعني اذا كان الابعد ده الغير متصور ده منفي يبقى الاقرب اولى بالنفي. ماشي كده؟ ماشي الحال؟ والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. فتح الله عليكم. الله يفتح عليكم ويكرمكم. الله يعافيك. تصلي يا شيخ؟